بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، يقول الإمام الشارح رحمه الله: والكلام حول عقيدة البعث والرد على الذين أنكروا البعث والنشور من الطوائف والملل التي خالفت ما جاءت به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يذكر الأدلة الموجودة في القرآن الكريم، والتي هي أدلة شرعية سبعية وعقلية في نفس الوقت، أدلة شرعية وأدلة عقلية. يقول: ومن هذا مما سبق يعني قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، في سورة ياسين إلى آخر السورة. كأنه منذ أن ذكر هذا المثل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الرجل الذي جاء وطحن عظما وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ثم يبعثك ويدخلك النار. ونزل في ذلك قوله تعالى في سورة ياسين في آخرها: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الآيات الأخيرة من سورة ياسين عرفتم سبب نزولها. يقول الإمام الشافعي: ومن هذا قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. يقول: فلو رام أعلم البشر وأقصره وأقدره مع الغير أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاد ووضع الأدلة وصحة القرآن لما قرأت. لو أراد أعظم البشر فصاحة وبيانا وقدرة على إقامة الأدلة والبراهين، لو أراد أن يأتيها بمثل هذه الحجة لعجب، ولما استطاع أن يأتي بمثل هذه الحجة الله يعلم انتم لا تعلمون. اولا يرى الانسان

جسمه بيشد بعد ذلك يتحول الى عظام ثم يتفتت بعض، فكيف تدق فيه الروح مره اخرى؟ يقول: ففيه الدليل والجواب معك. فقال: الذي جعل من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقد. فاخبر اصحابه باخراج هذا العنصر الذي هو في غايه الحراره والنكوسه للنار. اخرجها من اين؟ من ضفيرها، من الشجر الاخضر الممتلئ بالرطوبه والبروده. فالذي يخرج الشيء من ضد وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تعصي عليه، انا النسخه بتاعتي ناقص فيها الروح فاريد فيها الروح، ولا تعصي عليه، هو الذي يفعل ما انكره الملحد ونفعه من احياء العظام وليرفض الظالم. يعني الله عز وجل يخلق الاشياء من ضدها. يعني انت حينما تاتي بشجر شجر العقار او غيره وتحاول تفك هذا خشب الشجر بعضه ببعض يخرج نار. هذه النار خرجت من اين؟ اللي هو ولد ولد الخشب او الشجر او الزيت هكذا يفعل هكذا تفعل النار. زي عارف الضرب لما بتروح بعض الطعم له شراب، طب الضرب ماشي، لكن بالنسبه للشجر. ولذلك قال موسى عليه السلام حينما آلف من جلال الطور نارا قال لعلي أتيكم منها بقرص او جذوه من النار لعلكم تصطلون. هم كانوا يذهبون الى هذه الاشجار ويضرب الشجر بعضه ببعض او غصن بعضه ببعض فيوري نار. ولذلك يقول تعالى: افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. تورون يعني تستخرجون بها النار. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها الشجر الذي تخرج النار ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني للمسافرين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربنا العظيم. فهنا نقول: الذي جعل من الشجر الاخضر، شجر اخضر ضربت فيه ربك الحياة، مش كده ولا لا؟ هذا الشجر رمز للحياة ليس للدمار، فكيف تخرج منه النار؟ النار شيء يخلق يخرج من ايه؟ من ضده باذن ربنا سبحانه وتعالى. وذلك لو كنت سمحت هذه الاشجار المغلقه المنعه هذه التي فيها الخضره التي تعطي الانسان بهجه ويصاب الانسان حينما ينظر اليه لو تفكر فيها للحظات لعلم ان هذه الاشجار مآوى الى النار وهي مصدر من مصادر النيران. يعني فضلتم اليها فاذا بعد ذلك حينما ياتي مثلا الخريف او تقطع هذه الاشجار الاوراق قد تجف تصبح هذه الاوراق وهذه الاغصان تكون سببا في النيران. توضع في هذه النيران تشتعل مليئه بالماء. الغريب انك لو نظرت للنباتات دي شكلا عجيبا، النباتات دي جميله التي تنظر اليها فتجدها فيها يعني تغير عظيم وشيء يريح النظر ويبعث الانسان على الفهم، يبعث البهجة في القلوب. ولذلك يقول الحدائق ذات بهجة، حدائق ذات بهجة، حدائق بهجة. هذه الاشجار بتعمل معاك على النبات العكسية. انت تسألت بس تخرج في الشريف والزفير تخرج ماذا؟ تخرج ثاني اكسيد الكربون. وتستنشق الاكسجين. ما ينفعش العكس او العكس موت. النباتات لم تنتصف الأرض بكامل. لا بصف الأرض بس تصف الأرض. لن يأتوا بكلمة تزيد على كلمة الذنوب. والذنوب دي لا تقال إلا على الأرض. إلا على الأرض. فإجابة كبيرة. ولكن الله دللها. فجأة طفل صغير مسك جبل ومشي. الجبل مدلل. الجاموسة او القمر مدللة بطل. طفل فجأة مسك مثلا حصار او مسك حمار او مسك جبل في الريف ومشي او ابناء عرب في البادية. لكن ممكن لو أبيتك تعلم لا تجيب أهل هذا المدلس. تعلم بس ممكن يخلينا يعني يبوظ العمل احنا عملنا. مش كده ولا لا؟ هو الذي جعل الأرض الدلولة دارة منقادة. وهذه دارة الدلولة المنقادة هي مقطعة. تجري تطلع وبتدور. مش كده ولا لا؟ غير ثابتة. أنت تظنها مستقرة. لكنها الله الذي جعلها زي الضرورة تمشي في مناكبها والمناكب بتبقى عالية. لأن الشيء غير الضرورة لا تستطيع أن تركب على مناكبه، أن تستطيع أن تركب على منكبي الأثر. لكن تصعد إلى أعلى شيء في الجبل تمشي في مناكبها ما تحبوش حتى الجبال. تمشي في مناكبها وكلوا من رزقه. بعدها يقول سبحانه أمدتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت. الآن الأرض إذا نقول إذا بها تموت. أمدتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف تدير. بمعنى ذلك أنك تعيش على الأرض وفوقك حريقة وتحتك حريقة. بنفس التعامل كده فوقك نار وتحتك نار. نار مش تحت الشمس اللي قد حاجة الأرض مليون مرة. دي نار مش تحت ومشتكيش من قبل الوقود. لا سرعة ولا غياب ولا بنزين ولا شيء على الأرض. لا تشعر شيء على الأرض. من يوم هذا يجعل شاء الله أن يجعلها مضيئة مديرة لنا لا تحتاج إلى من يوقدها بإذن رب العالمين. هذه الأرض الشمس الشمس تصور الشمس دي لو اقتربت مننا شوية أو إحنا قربنا منها شوية أو شمطت الأرض شوية ما الذي سيحدث للأرض؟ وتحت منك هذه الأرض الذلول لو نزلت في العمق ستصل إلى نواة الأرض نار مشتعلة. يبقى فوقك نار وتحتك نار. ومش كده وبس، وفوقك ماء في السحاب وتحتك ماء. لا تنظر إلى المياه التي تحيط بك أربعة أحمد كرة الأرض ماء. لا تحت منك مياه جوفية يعني حتى بين نارين وبين نارين. سبحان الله. فشو يخلق الشيء وضده؟ فالبحار في يوم من الأيام تكبر وتكبر. بل علماء الكيمياء يقولون لنا إن الماء من عنصرين هيدروجين والأكسجين. لو بس حدث لما افتكاك بين الذرات تجد الهيدروجين مشتعل وساعد والاكسجين يساعد على الاشتعال. يبقى حريقه. اشياء من ضد من هذه الهيدروجين والاكسجين يتكون الماء. مش عجيب يتكون الشيء من ضده. ولذلك ينظر لهذه الامور يقول سبحان الله ويعلم قدرة الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى طول الحياة عشان يحفظ غثاء يصل إلى الجفاف غثاء أحوى. المهم إن الآية هنا تقول الذي جعلكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون. فأخرج سبحانه من إخراج هذا الرمز الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. فالذي يخرج الشيء الطبي وتلقاه له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تتعصي الدلاله لانه ياخذ الشيء من ايه؟ من ضده، كما اخرج النار من الشجر الاخضر. ثم اكد هذا باخذ الدلاله من الشيء الاجاد الاعظم على القيصر الاخضر. فان كل عبد يعلم ان من قدر على عظيم شديد فهو على ما دونه بكثير اخضر واخضر. فمن قدر على حمل القطار فهو على حمل القيه اشد اختبارا. يعني الذي يحمل 100 كيلو حليب تيجي كله تقدر تشيل الكرام ده؟ ده اصغر منك كله. انت بتضحك عليا مش كده ولا لا؟ يعني لو تشيل 100 كيلو حليب ولا 200 كيلو حليب ما يقدرش يشيل بضعه كرامات؟ فهنا يقول اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ مثلهم مثل البشر يعني؟ ليه؟ لانه لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. فخلق الناس يكون اهون، ولكنه عند الله ليس هناك اي اهون. بتتكلم عن في الامور المعقوله المربوطه بالعقل، ان الذي يفعل الشيء الكبير يفعله يكونه من باب ايه؟ اولى بامام الجنسين، تمام؟ يقول اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ فاخبر ان الذي ابدع السماوات والارض على جلالتهما وعظم شانهما وكبر اجسامهما وتعقيما وعجيب خلقهما اقدر على ان يحيي عظاما قد صارت عظيما فيردها الى حالتها الاولى. كما قال في موضع اخر لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلم. وقال في سوره الاحقاف اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير. ثم اكد سبحانه ذلك وبينه ببيان اخر وهو انه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يرفع الآلات والكلفة. انتقل إلى دليل آخر بعد أن قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرين على أن يخلق مثلهم. يبقى من خلق أكبر أسهل عليه وأهون أن يخلق ماذا؟ الآية. ثم بين لك أن خلقه ليس كخلقكم وفعله ليس كفعلكم ولا يقتص أفعاله لا تقتص بأفعال المخلوقات. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أنا وهو الخلاق العليم إلا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل ما يقول ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان الأرض أدلة الآية الأخيرة من سورة ياسين مليانة أدلة عظيمة أتت على كل شبهات منكر المعنى. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي غيره يعني غيره الله كل من سوى الله ينطبق عليه قوله الذي. يبقى الذي اسم موصول يفيد الايه؟ العموم. كل من هو غيره الذي يفعل الآلات والكلفة. لا أفعل بآلة، لا نفعل بدون آلة، لابد أن نفعل بآلة. الطبيب يعمل بآلة، الطبيب يعمل بآلة، المهندس يعمل بآلة، كل إنسان صاحب صنعة عظيمة أراد أن يصنع شيئا يصنعه بماذا؟ هل يستطيع أن يصنعه بكلمة؟ يقول له كن فيكون، وإنما يصنعه بآلة وبكل ويفعل ويبذل مجهودا وعرقا تماما. لا كل لو اردت ان تكتب لابد وان تفعل شيئا حتى لو تفعل الكمبيوتر تبدا تصدر اوامر بالايد بالاله بالعمل ولو انقطعت الكهرباء بطل العمل مش تقدر تكمله مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وهو انه ليس فعله بمنزله غيره الذي يفعله الالات والكلفه والنصب والبشره عندك التعب مش كده؟ البصر والنصر والبشر ولا يمكنه الاستقرار بالفعل. لا يمكن احد من الخلق حتى ولا الملائكه ان يستقل بالفعل. لا تستطيع ان تفعل الا ان شاء رب العالمين سبحانه. مش كده؟ انك لكي تفعل تفعل بخطوه تامه على الفعل وبإرادة جازمه. بطون تدفع الارض وتبلع ولا يملكون الا الله. هذا كلام تأباه الحكمه، تأباه الحكمه الذي كان وراء خلق كل شيء في هذا اليوم، كل شيء فيه في الكون الحاضر مخلوق لحكم عظيمه. صبر على ذلك يكون الكون كله انت مخلوق لغير حكمه. يبقى لابد من الاعاده المطلقه، ولذلك نجد ان الناس يعيشون في هذه الحياه الدنيا بلا ممكن ان يعيش انسان مظلوما وان يموت مظلوما. مع بعض الناس تريد ان تقيم دوله العدل. اي عدل مهما كان حتى ولو كان يحكم الارض انبياء. هل يتم العدل في هذه الارض كما يتم العدل يوم القيامه؟ مستحيل، لان الانبياء ما كلفوا ان يشقوا عن قلوب الناس. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول للناس انما انا بشر مثلكم وانكم تحتكمون الي ولعل احدكم يكون الحرب حجتي كراهه فاقضي لنحو مما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي له بقطعه من الارض ليقضي له بالعهد. يعني معنى ذلك ان القاضي في الدنيا ولو كان نبيا من الممكن ان يلقي الدم عليه ويحكم بالظاهر وبالبينه، ومن الممكن ان يكون هناك انسان مظلوم وليس معه بينه وظالم وقطع يديه بشهود زور الى اخر ما هو معلوم وتشكو منه المحاكم وتطيب منه المحاكم ويقولون ان الحكم عنوان الحقيقه. هذا كلام حتى تسير الحياه، لكن كان احكام الدنيا تكون هذه الاحكام ظالمه جدا ويظلم الانسان يعيش مظلوما ويموت. يقول لك بس ممكن ترد له المظالم ولو بد عن يوم ترد فيه المظالم. لا مش شرط، مش شرط ان ياتي اليوم ده اللي يقول كلام احمد بن عروس. لو بد عن يوم ترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم، مش كده؟ ف بيتكلموا عن اليوم، هذا اليوم لا ياتي في الدنيا دائما. وانما هناك في الدنيا من يعيشون ظلما ويموتون ظلما. واحد قتل وما عرفش يجيبه، واحد ضرب، واحد ضرب، واحد اكل اموال الناس. والغريب هنا ممكن يموت ضربه منها، ضرب ضرب ما حدش عرف يدفعه منها. الحياه في هذه المسافه لا تقوم فيها العداله، فلا بد لمن خلق السماوات والارض نظرا لمن يعرف صفات رب العالمين الذي خلق هذا الكون ولم يتركه لغيره. تظن ان هذا الكون يحكم في امريكا او روسيا او الاتحاد الاوروبي، لان الكون له خالق وله مالك. يظن ولكن يحدث فرق لانه شاء سبحانه من حكمه ادى لنا بعضها واخفى الكثير منها. ان هذه الامور يقصر فيها لابد من يوم الاخر، ولكن لو لم يكن هناك يوم اخر ترد فيه المظالم ويحكم فيه بين العباد، لو لم يكن هذا اليوم موجودا لما استطاع احد ان يقول ان هذا الكون خلق لحكمه عظيمه. يعني ساعات فشل كثيره، ولذلك لما نيجي ننظر للنصوص بقى التي جاء بها رسول الله نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى البلاغ لتؤدن الحقوق، لتؤدن ادى الحقوق اليوم، والا لو لم تؤدى الحقوق اليوم فان الحقوق ستؤخذ من كل ظالم. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الدواب والحيوانات تحشر، واذا يهوى بالبعد. العقل يقول هذا والفطرة تقول هذا. إذا العقل والفطرة يقولان بهذا. وإلا إن الظالم من الثياب مظلمة عن غرام الله. ويا لنا عاش مظلومين وماتوا مظلومين. فهنا الذي يخاطب بها اهل الريف.

حوالي 390 سنين قمريا. شوف الاعجاز في قوله تعالى: ولبثوا في كثير، ولبثوا في كثير 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنة شمسية و9 قمرية، لأن السنة الشمسية لما تيجي تحولها لسنة قمرية تفرق من 300 سنة 90 سنوات، كل 100 سنة 3 سنوات وازدادوا 9. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله وأن الساعة لا ريب فيها. قال: والله وهنا انتهى من الأدلة القرآنية، انتهى من الأدلة القرآنية. سيرد على المتكلمين والفلاسفة الكلام ده نقرأه في اليمن ونتوسع في شرحه ونرد على الشبهات لكي تعرف، يعني نقرا الكلام ده النهارده علشان بس نعمل ايه؟ مقايسه بين النور الالهي وبين زبالات البشر، عشان نفرق بين هذا وبين النور الالهي من عند الله وزبالات البشر. الزبالات جمع زبالة الياس الشرع الذي يظن البشر انهم يستطيعون من خلالها ان يضيفوا للناس الابواب، وهم لا يستطيعون، لن يستطيعوا بالفعل ان يضيفوا ان استقبلوا رسالات الله تبارك وتعالى. يقول: اسمع والقائلون بان الاجسام مركبه من الجوارح المفرده. اولا كلام معقد يقصد من القائلون، من هم؟ لا الفلاسفه، لا المتكلمون. بابنها ولا تقبل التحلل. فقال ادعى معروف ان من انسان الاله المصريه لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي اكله الثاني. والعقلاء يعلمون ان بدن الانسان نفسه كله يتحلل. العقلاء يعلمون ان بدن الانسان كله يتحلل. والانسان يبقى كله تراب مش كده ولا لما يموت. ليس فيه شيء باقي. فصار ما ذكره في المعاد اللي ذكره المتكلمون. مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاني الأبدان. فأضروا الفلاسفة بدين الله، قول أن الإنسان يبكي من عند نفسه ويخترع ويتفلسف، ودايما لما نيجي نتكلم كده، ده المعتزلة دول بتقول المعتزلة ليه؟ كده بعض الناس كده المتفلسفة برضه. ولكن المفروض المعتزلة ده، المعتزلة دول كان فيهم صورات وجولات مع الفلاسفة، دول هم دول اللي طلعوا الفلاسفة. شيء الإسلام اللي بيقول لك ده هم دول اللي ضيعوه. هم دول هؤلاء هم الذين أغروا الفلاسفة بدين الإسلام. لأن الفلاسفة ظنوا أن هذا الذي يقولون به هو ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوه مخالفا للعقل ويعلم كل العقلاء أنه مخالف العقل قالوا إن دين الإسلام جاء مخالفا للعقل. وهم لم يصطدموا بالدين نفسه. وإنما اصطدموا بمقولات للمتكلمين يدعي المتكلمون أنها دين الله رب العالمين. وإن الذي جاء بأمره وإنه ولا لا. وهذا كما حدث أيضا في طريق القول بقبب العالم الثانية التي تكلمنا عن قضايا التسلسل لو تذكرون. فأغروا الفلاسفة بدين الإسلام. هذا الكلام خلي بالكم يحدث في زماننا الآن من بعض الدعاة الذين سلكوا السبيل السياسي. أغرب العلمانيين بدين الإسلام، خلي بالكم، أغرب العلمانيين لأن العلمانيين ظنوا أن هؤلاء هم الذين يمثلون دين الإسلام. فلما وجدوه سقطوا ظنوا أن الإسلام هو الذي سقط، وما علموا أن هؤلاء لا بدوا إلا من ضعفهم في الدين وفي العلوم الشرعية، ولأنهم أرادوا أن يحصلوا على ثمن رخيص فاستبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو الخير، فتركوا الدعوه وسلكوا سبيل السياسه. فضربوا للناس اسوء الامثله، وكانوا في كل ما يفعلون يدعون انهم يتكلمون باسم الله الرحمن الرحيم. فلما ظن بعض العلمانيين ان هذا هو دين الاسلام، قالوا هذا الدين ليس بشيء، وهذا الدين ليس في اصلاح للبشريه. يعني الآن الواقع الآن، هل كان العلمانيون يتكئون على ديننا انشغلنا بهؤلاء، انشغلنا انشغال التام بأمثال هؤلاء، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كانوا ليصدفونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا. نسأل الله السلامة والسداد في الأمر كله. يقول لأنها ليس لها معنى، وكل الأسماء لابد أن يكون لها معنى. وعندنا طبعا الدوره بتاعت اصول الفقه يوم السبت ان شاء الله بعد العصر، تمام؟ دوره في معاني اصول الفقه للجزاز. السؤال اللي جاي يقول: نرجو التكليف بواجب شهري على دوره اصول الفقه لكي تتم الفائده، وامتحان كمان ان شاء الله بعد كل ما ننتهي من قطب من الاقطاب. يعني الاصول اقطاب ايه؟ اربعه: الادله، مش كده؟ وجه للدلاله، ثم المستدرج اللي هو المجتهد، والاحكام، تمام؟ اربع اشياء، اربع اقطاب يدور عليهم علم اصول الفقه. كل قطب ما ينتهي ننتهي الى الادله، نعمل على الامتحان. ننتهي بوجه الدلاله، نعمل اللي هو بيت الاستثمار، نعمل عليه. ننتهي بالمستدرج اللي هو المجتهد واحكام الاجتهاد، نعمل عليه. نتكلم عن الثمره اللي هي الحكم، نعمل عليها ان شاء الله. جاهزين؟ امتحان ايه؟ امتحان المؤرخ يوم السبت الفاضل. ولا مش معانا ولا ايه؟ مش احنا قبل كده قلنا السبت على السبت ده معانا اصول الفقه الجزائي، والسبت اللي بعده امتحان امتحان القواعد ما سمعتوش. الامتحان امتى؟ وانا عايزينه يبقى امتى؟ السبت اللي بعد اللي هو اللي بعد الجد. ده انا كاسب كده. موافقين ولا مش موافقين؟ مش موافقين. طب امتى عايزين؟ كمان اسبوعين؟ السبت بعد القادم ان شاء الله. اقول لكم ايه بقى في اهو. اسمعوا ان شاء الله. السبت القادم كام؟ 16. 16 ناس مش كده؟ استنى بس 16 انا قلت 23 لا خلينا ثلاثة اخر كلام احفظ بقى قول ماشي عشان انت بالذات لو مش هنبدا دهنيا مش هدخلك مش انت اخرت عشان طبعا نريد دروس في الفقه هنا بالمسجد فكثير من الاخوه والاخوات في حاجه ماسه الى الفقه والله كان كده معانا الشيخ تامر فتوح انه هيشرح حتى كان بيتناقش معايا في كتاب ايه اللي بيدرسه فباذن الله تبارك وتعالى هنتفق على درس فقه يقوم به اخونا الشيخ دامر فتوح ان شاء الله. Thank you. الوجود الشخصي ده يعامل الناس تتعذر على القرآن وهو ليس كثير لأحكام التجويد. يعني لو ما يتصدرش للمشيخ ما يتصدرش يعني ماذا؟ مثلا على سبيل المثال أخت من الأخوات وهو السؤال كيف أخيرا كان عند الإنسان ونضرب المثل من الأخوات اتعلمت حروف المقدرة وحروف الغنى بس روحت علمتهم لوالدتها وللأخوات اللي معاها مش مشكلة لأن ممكن ظروفهم لا تسمح لهم لكن ما يتشيعش لا يتشيع إلا من إيه؟ أكبر عينك واضح لك اللي اتعلمته لما تعلمه حد من باب تبلغه عنه ولو تمام يعني انت تستمع الى ان تبلغ ما سمعته لكن ماذا تجلس؟ هي دي المشكله مكتوب على النقد بلفظ جماعه انصار السنه بلفظ جماعه وانا جاهز انا كده جبت على جنب كده لان انت ليك يعني رؤى من هم المتكلمة؟ المتكلمة علماء الكلام والكلام ده مذموم المتكلمة بالقول درسوا العقائد بعيدا عن منهج السلف تركوا منهج السلف وتفلسفوا ودرسوا الفلسفة والمنطق وأدخلوا الفلسفة في علم الأربعة كل ما الورقة تجيلي أنظر ما لقيش حد اللي درجة أكلم فيه بقى نحن من الخواجة حتى الآن لم نستمر معرفة الاستدلالات. معاك؟ معاك دلوقتي؟ يعني أنت شايلها من شهر كده؟ لسه وكده الآن؟ طب هتوصلها أقول لك توصلها إزاي؟ نعم؟ توصلها النهارده للكم إن شاء الله ورقة الدلالات ورقة الدلالات مع الأمن يا خواجة. الحمد لله وصلت. هم يدلوا هم بقى في كل وزع طيب في حاجة تانية نعم طولها تانية هذا الكلام أنا اتكلمت فيه بتوسع في أول سورة التوبة ارجع من العمل اتعب شوية انت من عمل الكتابة أما قضية أنصار السنة بعض الإخوان حط الدورة على موقع من المواقع لو عليها المسجد الدورة في مسجد أنصار السنة راح مسحينها ما تعمل الإعلام في المكان عندنا احنا عايزين كده يا إخوانا احنا عاوزين نحتاج العلماء الكبار تعرفوا جماعة أنصار السنة المحمدية دي مين اللي أنشأها؟ مين اللي انشاها؟ تعرفوا حامد الشيخ حامد البيجي والشيخ احمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عبيدي واخدين بالكم ولا لا؟ دول الثلاثة اللي انتوا تعرفوهم ومجموعة من العلماء اللي كانوا بيديروا الشيخ حامد البيجي الشيخ احمد شاكر الشيخ عبد الرزاق عبيدي مركزين ولا مش مركزين؟ هؤلاء العلماء هم دول علماء السلفية في زمانهم عملوا الجماعة نظرا للنظام في البلاد علشان الإنسان يستطيع أن يقوم بعمل دعوة وعمل خيري لابد أنه يشتغل من داخل إيه؟ من داخل إيه؟ مؤسسات الدولة وإلا يبقى خارج على مؤسسات الدولة ولذلك مفروض على كل المعوضات الشيوخ الأدبية بالعصر. يعني لك أن الإمام اللي أمشي الإمام أفضل هذه الفتوى كان عصرة مهمة جدا. إحنا هنا كل ده نطلع فينا بتطلع على مشاكل هذا الكلام وهذا الكلام رأينا أن فيه مخالفة نعلنها في الميكروفون. حضرة ما حصلش ونقدنا شيوخ الجماعة القدامى والمعاصرين. يعني ما عندناش حزبية من الممكن أن نقول لرئيس الجماعة يا رئيس الجماعة أخطأت في كذا وفي كذا وأنا خالفك في كذا وفي كذا. أين هي الحزبية التي اجتمعوا ليس من اجل الله، اجتمعوا من اجل السياسه. فلو